بعض الناس يقول عنده دعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف به. هذا الدعاء غير صحيح، بل إن الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. فإذا الاستعاذة بالله من سوء القضاء مشروعة. ما تقول لا أسألك رد القضاء، تقول أعوذ بك من سوء القضاء. ودعاؤك بالاستعاذة وإجابة الله لك من القضاء المقضي، من قدر الله تعالى. ولذلك يكون هناك قدر نازل بمصيبة مثلا، ويكون من العبد دعاء صاعد، فإذا كان الدعاء قويا رفع القضاء النازل. وهذا الدعاء الصاعد قدر، والبلاء النازل قدر. فهنا الدعاء الصاعد القدر يعتلج مع الدعاء النازل، فقد يرفع بالكلية إذا كان الدعاء قويا، وقد يخففه، وقد يقع إذا كان الدعاء من قلب غافل الله، أو العبد ما بذل شيئا ولا دعا أصلا. وقد قال ربنا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.